أستغفر الله الكبير ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة بالجد والجدة بالعذاب والمغفرة والرحمة. أستغفر الله الأعلى بأسمائه الحسنى وأسمه الأعظم العظيم. أتوب إليه بالأولى والآخرة بعدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت وعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك عدد وملء ما في السماوات والأرض وبعدد ما أحصيت عدا بملء وعدد ما أبدعت وخلقت في السماء والأرض إلى يوم الدين الحق والحساب والبعث والحكم بين الخلق يا رب العالمين. ورحمتك التي وسعت كل شيء